بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إخواني، هذا الدرس 11 إن شاء الله في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدروس الماضية تكلمنا عن المخارج والصفات وتوسعنا بها، يعني تقريبا ما تركنا لا شاردة ولا واردة إلا وتحدثنا عن موضوع المخارج والصفات، حتى أخذنا حرفا حرفا من حروف اللغة العربية وبينا الأخطاء التي يقع بها بعض الذين يقرؤون القرآن، وأيضا في بعض الأخطاء في الصفات. الآن ننتقل إن شاء الله بعد أن انتهينا من باب المخارج وباب صفات الحروف إلى باب التجويد، باب التجويد. فيقول الإمام ابن الجزري رحمه الله كما ترون فوق على الشاشة: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. انظروا القرآن وليس القرآن. من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا هذه إن شاء الله سنشرحها كلها إن شاء الله بإذن الله بسيطة، فلح نتكلم نحن عن بعض المواضيع عن علم التجويد. قبل أن نبدأ، قلت لكم في الدرس الماضي إن شاء الله سيكون درسنا اليوم حول يعني العام عن قراءة القرآن بالألحان، حكم قراءة القرآن بالألحان. طبعا نبدأ. قال رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. طبعا هناك في قبل أن نبدأ عن النسخة، طيب خلينا نبدأ كلمة يصحح. من لم يصحح، هناك بعض النسخ من لم يجود القرآن آثم، تمام؟ من لم يجود القرآن آثم. طبعا هذه النسخة كما قلنا محققة من قبل الشيخ الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى، وهذه النسخة هو لم يحققها من نفسه، وإنما ذهب إلى مكتبة في اسطنبول، مكتبة كتب، وفيها المخطوطة التي يعني أجاز ابن الجزري طالبا من طلابه بها، وجد من لم يصحح القرآن آثم، تمام؟ إذن من لم يصحح القرآن آثم. فهذا بعضهم يعني قد يسأل ليش هي النسخة فيها يصحح وغير نسخ يجود، تمام؟ الآن نبدأ إن شاء الله بموضوع والأخذ بالتجويد حتم لازم. طيب التجويد، ما هو التجويد؟ التجويد قالوا في باللغة التجويد هو التحسين، هو التحسين. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح هو الصفات أو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، تمام؟ لأن دائما أيها الأكارم كل كلمة من أصول العلم تعرف لغة واصطلاحا، يعني اللغة العرب شو معناتها الكلمة، تمام؟ كيف عرفت العرب معنى هذه الكلمة في لغتهم؟ والاصطلاح، والاصطلاح الشرعي المتداول بين علماء هذا الفن، تمام؟ إن كان علماء الفقه أو علماء القرآن أو علماء الحديث، هذا يسمى الاصطلاح، تمام؟ طيب ما هو حق الحرف؟ إذن في اللغة هو التحسين، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. طيب الآن واحد قد يسألني شو معنات حقه وماذا يعني مستحقه، تمام؟ حق الحرف هو الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه، صفات لازمة ملازمة الحرف، تمام؟ مثل مثلا التي أخذناها مثل مثلا الاستعلاء، صفة ملازمة للحروف الاستعلاء، الإطباق، الجهر، الشدة، تمام؟ هذه ملازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا، تمام؟ إذن هذا حق الحرف، إذن هي الصفات اللازمة ما تفارقه في بأي حال من الأحوال. أما المستحق قال بعضهم هي الصفات العارضة الناشئة، تمام، التي تعرض على الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى، تمام، مثلا الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين. النون تارة تظهرها، تارة تقلبها، تارة تخفيها، مثلا الترقيق والتفخيم، تارة تفخم لام مثلا وتارة ترققها وكذلك، تمام إخواني. هذا إذن حق الحرف، إذن هي الصفات التي تكون مع الحرف لا تفارقه أبدا. ومستحق الحرف هو الصفات التي تعرض له أحيانا وتتخلى عنه أحيانا أخرى، تمام. يعني مثلا الراء مرة نفخمها ومرة نرققها، تمام. هذا إذن معنى علم التجويد، تمام. طيب بعضهم يقول هناك ثمرة لعلم التجويد، ثمرة ما هي؟ قالوا صون اللسان عن اللحن حال الأداء، أن تصون اللسان عن اللحن، تمام. فضله، ما هو فضل التجويد؟ هو من أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء يتقرب به إلى الله هو كلامه سبحانه وتعالى. طبعا يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. طبعا نحن في الدروس الماضية تحدثنا عن موضوع حكم قراءة القرآن وتصحيح القرآن، تمام. يعني بعضهم يقول طيب أنا إذا بدي أقرأ القرآن ما قرأته بشكل صحيح معناته بأثم، معناته أترك قراءة القرآن. لا، طبعا العلماء فصلوا بالمسألة كما ذكرنا في الدروس الماضية، تمام. بعضهم قال هناك تقسم الأحكام إلى مخارج وصفات. الغلط في المخارج، إذن الأخطاء في المخارج حرام، يعني المخرج يخرج من غير مخرجه، فالكلمة كلها، تمام، تختلف، الكلمة كلها تختلف. أما الحكم في الصفات، الآن صفات بفرق بينها، تمام. هذا طبعا هذا الدرس أخذناه بس مراجعة سريعة. هناك تغير في الصفات تخرج الحرف عن حيزه، تمام. فقالوا يجب، هي واجب ضبطها والإخلال بها حرام، تخرج الحرف عن حيزه. وقالوا هناك صفات تزيينية تزين، إذا كانت هذه التزيينية على سبيل التلقي والمشافهة، تمام، فيجب الالتزام بها والإخلال بها حرام، لأنه كذب في الرواية، تمام، كذب في الرواية في أمور تزيينية تجميلية للحرف وصفة الحرف. إذا كان إنسان يقرأ على شيخ فما يجوز إلا يقرأها مثل ما بيقولوا يعني على حبتها، ليش؟ لأنه هذا هكذا الشيخ تلقاها، فيجب أن يعطيها للطالب كما هي، والإخلال بها حرام. لماذا؟ لأنها كذب في الرواية. طيب على سبيل التلاوة المعتادة العادية، هنا أيضا العلماء يفصلون، إذا كان من عالم متقن بالأحكام وعم يقرأ لوحده أو لناس مثلا، تمام، فهذا معيب في حقه. يعني عيب، أنت ضابط ومعك إجازة وكذا وبتقرأ وبتخل بالصفات التزيينية والتجميلية، أيضا إذا كان من عامة المسلمين نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه. يعني ممكن رجل كبير في السن، امرأة كبيرة في السن، يعني يقول واحد تقبل الله منا ومنهم. طبعا هذا الأمر بشكل سريع، وهذا تحدثنا عنه في الدروس الماضية. يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. طيب الآن في قد يسألني سائل ويقول طيب ليش قال القرآن؟ القرآن، تمام، ما قال القرآن؟ لسببين. السبب الأول لعدم اختلال البيت، بيت الشعر، تمام، القرآن لعدم اختلال، إذن من أجل المنظومة. المسألة الثانية، القرآن ما أصل هذه الكلمة؟ هل هي القرآن أم القرآن؟ يعني في كلمات كثيرة إذا يعني أذهبت المد أو الهمز ما همزته تختلف الكلمة. طيب ما أصل كلمة القرآن؟ تمام، خلونا ندخل شوي باللغة. تمام، خليكم معي شوي موضوع اللغة. طبعا العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير، يعني كلمتهم لم تتفق حول لفظ القرآن، ما اتفقت لا من حيث الدلالة ولا من حيث الاشتقاق أو العالمية. طيب باللغة القرآن باللغة ما نعنى؟ اللغة في اللغة هو مصدر مرادف للقراءة، مصدر مرادف للقراءة على وزن يعني فعلان كالقربان والغفران وما شابه، لأن الله تعالى يقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تمام، هذا في اللغة. تمام، ثم نقل هذا المعنى، نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، إذن باللغة القرآن هو مصدر مرادف للقراءة، من قرأ يعني. تمام، القراءة على وزن فعلان مثل كما قلت لكم الغفران. ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه من باب إطلاق المصدر على مفعوله. تمام، من باب إطلاق المصدر على مفعوله. تمام، طبعا وهذا هو الكلام الصحيح، والآن سأتكلم لماذا. طيب العرب بالجاهلية، العرب بالجاهلية، طيب كلمة قرأة، الآن نحن عم نقول هذه جاءت من كلمة قرآن من قرأة. تمام، طيب بالجاهلية ماذا يعني كلمة قرأة؟ بالجاهلية استخدموه بمعنى مخالف لمعنى التلاوة. نحن الآن نقول قرأة يعني تلا، أليس كذلك؟ كل من تقول له قرأة مباشرة بجاوبك أنه تلا، ولكن العرب ما عرفتها بهذا المعنى، عرفتها استخدموها بمعنى مخالف. فكانوا يقولون مثلا هذه الناقة لم تقرأ سلا قط، يعني لم تحمل ولم تلد. تمام، لم تحمل أو لم تقرأ سلا قط، إذن بمعنى لم تحمل. تمام، حتى قال عمرو بن كلثوم هجان اللون، هجان اللون لم تقرأ جنينة. تمام، طبعا هذه الأمور بعضهم بيقول ليش عم نتحدث بهذه المسألة، نحن بدنا علم التجويد. أقول دائما أكرر هذه الكلمة، طالب علم القراءة يجب أن يكون ملما باللغة. تمام، طالب علم القراءة يجب أن يكون ملما ببعض العلوم التي تخص علمه، أيضا يجب أن يكون عنده علم مثلا شوية حديث، شوية فقه، بعض الأصول، بعض اللغة. تمام، أما مو فقط أحكام التجويد، ليش ما يستطيع أن يبدع؟ خلوا هالكلمة مني، إذا تخصص بعلم واحد وحجر نفسه فيه ما يستطيع أن يبدع أبدا، بيتم داخل هالعلم. أما إذا انتقل لعلوم أخرى، طبعا ما أقول يتخصص بها وإنما يأخذ منها، تمام، يستطيع أن يبدع. الآن طيب قال يسألني واحد، طيب طالما العرب ما عرفوا معنى قرأ بمعنى تلا، طيب من أين جاء هذا المعنى؟ أقول كما قال بعضهم قرأ بمعنى تلا، هذه أخذها العرب من أصل آرامي، هذه الكلمة كما يقول بعضهم من أصل آرامي وتداولوها، لأن اللغات السامية يعني كما يقولون أثرت بعضها ببعض. تمام، كما ذكر ذلك صبح الصالح في مباحث في علوم القرآن. طيب الآن عرفنا كلمة قرأ شو أصلا. طيب قد يسأل سائل، هل كلمة القرآن مهموزة أم غير مهموزة؟ يعني هل نقول القرآن أم القرآن؟ تمام، هل نقول القرآن أم نقول القرآن؟ تمام، طبعا أيضا اختلفوا فيه آراء كثيرة بهذه المسألة. الوجه الأول قالوا إن لفظ القرآن غير مهموز، مثل هذه الكلمة التي عندنا، أصل هذه الكلمة غير مهموز أي قرآن، وغير مشتق من قرأة. تمام، إذن الوجه الأول، القول الأول قالوا إنه هذه الكلمة ليست لا مهموزة ولا مشتقة من كلمة قرأة. تمام، طيب شو أصل هذه الكلمة عندهم؟ لنرى أصل هذه الكلمة. قالوا لو كانت مأخوذة من قرأة لجاز إطلاق القرآن على كل ما يقرأ، كل ما يقرأ. تمام، إذا جاءت من أصل قرأة، تمام، فمعناتها هذا الكلام أنه كل شيء نقرأه نحن حتى جريدة حتى أي شيء نشر الأخبار نقول قرآن، تمام؟ فلذلك قالوا أنه غير مهموز وغير مشتق من قراءة، هو إذن هو يعني قرآن، تمام؟ إذن لفظ غير مهموز يعني أصله نقول قرآن، تمام؟ ومن مال لهذا الرأي هو الإمام الشافعي والفراء. إذن الإمام الشافعي قال لفظ القرآن غير مهموز كما هذه الكلمة، وغير مشتق من كلمة قرآن، تمام؟ كل ما قرأ، تمام، كل ما قرأ معناته يسمى قرآن. هذا وجه، شوفوا هذا القول الأول، تمام؟ لسه ما خلصنا من الأقوال، وهذا أخذ بهذا الرأي الإمام الشافعي. حتى الإمام الشافعي قال وقرأت القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، وكان يقول القرآن اسم ليس مشتقا ولا مهموزا، يعني القرآن اسم ليس مشتقا ولا مهموزا، تمام؟ ثم قال ولم يؤخذ من قرأة، تمام؟ ولو أخذ من قرأة لكان كل ما قرأ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن يعني اسم خاص مثل التوراة والإنجيل، يهمز قرأ ولا يهمز القرآن، تمام؟ هذا القول الأول. طبعا ابن كثير رحمه الله طبعا قرأ القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قرأه دون همز أي القرآن لاعتبار أصالته العلمية. هذا القول الأول. إذن نلخص القول الأول، قالوا أنه غير مهموز مثل هذه الكلمة وغير مشتق من قرأة، تمام؟ واضح إخواني؟ الآن القول الثاني، لنشوف شو قالوا أهل القول الثاني. قالوا لا، لفظ القرآن مشتق. كيف عم تقولوا مو مشتق؟ القرآن مشتق ومع قول الأكثرية باشتقاقه، ولكن اختلفوا في أصل الكلمة، تمام؟ إذا القول الأول قالوا مو مشتق من قراءة، مو مشتق يعني كلمة لحالة هذه. القول الثاني، الجماعة الثانيين قالوا لا، هذا كلمة القرآن مشتقة. طيب إيش الجماعة قالوا؟ طيب طالما مشتقة من أين اشتقت؟ ما هو أصل الاشتقاق؟ فبدأوا يجيبون. ذهب بعضهم إلى القول باشتقاقه من مادة قرنة، قرنة يقال قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، تمام؟ إذا ضممته. إذن أول جماعة قالوا إن من مادة قرنة يعني قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته، فتكون السورة والآية قرآنا لأنهما مقرونتان ببعضهما، تمام؟ وبعضهم قال مثل ومنه كما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن، قال ومنه القران للجمع بين الحج والعمرة، القران تمام للجمع بين الحج والعمرة، تمام. أيضا بعضهم قال القرآن الجمع لأنه مجموع إلى بعضه، تمام. وقال أبو عبيد سمي القرآن لأنه يجمع الصور ويضمها. إذن أول جماعة قالوا مأخوذة من مادة قرنة، تمام، طالما مشتق معناته من قرنة. وقال بعضهم مأخوذ من القرائن جمع قرينة، لما فيه تصديق بعضه لبعض، تصديق بعضه لبعض وتشابه آياته، بحيث يقوي بعضها بعضا فكأنها قرينة. إذا القول الأول قالوا من مادة مشتقة من قرنة يعني قرنت الشيء بالشيء. الجماعة الثانية قالوا لا، مشتق بس مو من قرنة، من قرينة لأنها مقترنة يصدق بعضها بعضا. القول الثالث شو قالوا؟ تمام، قالوا لفظ القرآن مهموز أي أنه مشتق من الهمز، تمام، مشتق من الهمز يعني. ومن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الزجاج رحمه الله، تمام. شو قال؟ قال إن لفظ القرآن مهموز على وزن فعلان، تمام، مشتق من القرء بمعنى الجمع، مشتق من القرء بالفتح يعني الجمع، ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعتها، لأنه هكذا يقول جمع ثمرات الكتب السابقة، تمام، بمعنى أنه جمع ثمرات الكتب السابقة. وأغلب يعني الرأي الراجح هذا، وهذا هو الموافق يعني هذا الكلام لقوانين اللغة العربية وما تؤيده قواعد الاشتقاق الصرفي، تمام. هذا يعني الذي قلناه عن موضوع القرآن. طيب نعيد بشكل سريع. الوجه الأول قالوا أنه غير مهموز وغير مشتق يعني كلمة لحالة، تمام؟ لأنه لو مشتق من قرأ معناته كل شيء نقرأه يسمى قرآن، وقالوا لا، إذن يهمز لا يهمز القرآن وغير مشتق. القول الثاني قالوا لفظ القرآن مشتق، قالوا إما مشتق من كلمة قرنة لأنه قرنت الشيء، أو مشتق من كلمة قرائن يعني جمع قرينة، لأنه يصدق بعضهم بعضا. بعضهم قال مهموز أي مشتق من الهمز، تمام، وقالوا مشتق من القرء بمعنى الجمع، تمام. هذه الأقوال التي ذكرها. طيب في مسألة أظن بدي ذكرها. طيب ما هو تعريف القرآن؟ تعريف القرآن قرآن بكسر القاف، ماذا تقصد بكسر القاف؟ ممكن نقول متسلسل يساوي قرآن، شو يعني متسلسل؟ ماذا تقصد ب ما فهمت السؤال. طيب معنى القرآن اختلف العلماء أيضا بتعريفه، ولكن بعضهم يعني كما يقولون يعني أطنب، تمام، ومنهم من اختصر وأوجز. طبعا نذكر بشكل مختصر والكلام الجامع لتعريف القرآن. القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، والمتعبد بتلاوته. طبعا هذا الكلام هو جامع كل أقوال العلماء، بعضهم اختصر جزء منه، تمام، بعضهم جعله قسمين أو ثلاث، هنا الستة أظن ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام ستة. إذن الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، تمام. هذا التعريف الشامل للقرآن. طيب هناك فرق بين القرآن والحديث القدسي، ليس يعني الآن وقته، إن شاء الله نتحدث عنه في وقت لاحق. الآن يعني ظهر معنا من لم يصحح القرآن آثم، بين معنا شو المقصود بالقرآن، شرحناه بشكل طبعا بشكل مختصر، نقلنا بعض أقوال العلماء. الآن في البيت الثاني يقول لماذا آثم؟ قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. طبعا هذه منا يا أخوان، والله منا ونعمة عظيمة. كان شيخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله ورعاه، يعني عندما كان يعني الطلاب يقرأوا عليه الجزرية، نكون جالسين بعض الطلاب يقرأ عليه الجزرية، عندما يصل إلى هذا البيت يقول لأنه به الإله أنزل الطالب يعني وهكذا منه إلينا وصل، كان يرفع يديه ويقول الحمد لله، ما يقرأ يعني. أنا عندما قرأتها عليه أيضا رفع يديه وقال الحمد لله به الإله وهكذا منه إلينا وصل، بهذه بطريقة التواتر يعني، وكل ما قرأ عليه شخص يكون موجود يعني يرفع يقول الحمد لله يعني. هذه نأخذها من آداب العلماء. طبعا تحدثنا كيف وصل القرآن إلينا أظن بالمحاضرة الأولى أو الثانية، فصلنا تفصيل دقيق كيف وصل القرآن إلينا. بشكل سريع أتكلم كيف وصل. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن بطريقتين. الطريقة الأولى أو الطريق الأول منطوقا بالنطق، تمام، كان يقرأه صلى الله عليه وسلم بصوته إلى أصحابه. أيضا نقل مكتوبا، كان يدعو بعض الصحابة الذين يعني يجيدون الكتابة، وكانوا قلة يعني، تمام، كان منهم زيد، كان منهم عثمان، كان منهم معاوية رضي الله عنهم جميعا، فيكتبون عقب نزوله مباشرة، تمام، وأبي كان يكتب، وعلي رضي الله عنه، يعني جميعهم كانوا يكتبون إما على قطع من العظام أو الحجارة أو جريد النخل وما شابه أو الجلود. طبعا الآن المرحلة الثانية من الجمع، أبو بكر رضي الله عنه، طبعا هذا الكلام أختصره بشكل سريع لأننا تحدثنا عنه مفصلا مع الأدلة في المحاضرة أظن الأولى أو الثانية، تمام، عندما كثر القتل، استحر القتل في القراء، أمر أبو بكر بجمع القرآن، تمام، وانتدب زيد بن ثابت لهذه المهمة العظيمة الذي يقول والله لو كلفوني حمل جبل كان أخف علي من هذه المهمة. ويعني جزاه الله خير يعني سيدنا زيد رضي الله عنه. فصار الآن كل صحابي عنده قطعة حجرية عندما أراد زيد أن يجمعها يأتي بها مع شاهدين، تمام؟ إلا آيتين اثنتين، قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. كانتا عند أبي خزيمة، وطبعا ذكرنا القصة، ليس وقت الآن إعادتها، اللي بيحب يسمع المحاضرة الأولى أو الثانية. الآن بدأوا بالتدوين، تمام؟ جمعوا كل واحد معه قطعة ومعه شاهدين يكتبونها. طبعا هذا بعضهم يأخذ مأخذ على القرآن، يقول: ها، طالما كتبوها معناته قابل الأمر للخطأ. نقول له للذي يقول هذا الكلام، أقول له: يا مسكين، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. نقول: قل لمن يدعي في العلم فلسفة، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الذي يتكلم هذا الكلام والله من أغبى الأغبياء ومن أجهل الجهل، يعني الجاهلين. ليش؟ يقولون: طيب طالما زيد جمع هالرقاق، ممكن يكون حدا مخربط في الكتابة. طبعا ممكن يكون مضبوط كلامه، ممكن يكون مخربط أو مخطئ، ولكن أين الذي حفظ في الصدور؟ حفظ في الصدور القرآن، تمام؟ أين حفظ؟ حفظ في الصدور. فكانوا، هل معقول انه عم يكتبوا شيء وما حافظينه؟ هذا من اعجب العجب ومن المحال، تمام؟ ف اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا يعني عن جد يعني شيء غريب الذي يقول هذا الكلام. فجاء زيد رضي الله عنه وبداوا يفرغونها في زمن ابي بكر الصديق، تمام؟ ثم نسخوا عدة مصاحف من التي كانت عند حفصة، لأن القرآن تقل إلى عمر ثم إلى حفصة ابنته رضي الله عنهم جميعا. ثم تعرفون قصة حذيفة عندما جاء لأمير المؤمنين عثمان وقال له: أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلافا على كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. فأمر بنسخ عدة نسخ من هذا الكتاب وإرساله إلى الأمصار مع قارئ، وهكذا ظهرت يعني نسخ لا تعد ولا تحصى. ثم بدأ أمر هو ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، أو ما يسمى بالرسم القرآني، يسمى الرسم القرآني. طبعا هكذا بشكل طبعا مختصر سريع جدا جدا جدا. طيب، بس في نقطة أنا حبيت أذكرها، كلمة المصحف. المصحف لماذا سميت بالمصحف؟ طبعا بعضهم قال كانت في زمن أبي بكر الصديق لما جمع القرآن قالوا: ماذا نسميه؟ قال بعضهم: سموه إنجيلا، إنجيل. وقال بعضهم: لا، كرهوه، سموه السفر، هو كلام اليهود. فقال ابن مسعود: رأيت للحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به، والله أعلم. في كلمة جميلة للدكتور عبد الله الدراز، محمد عبد الله الدراز، في كتابه العظيم النبأ العظيم. طبعا هذا الدكتور الدراز، كتاب النبأ العظيم، كان يشرع في تأليف تفسير القرآن الكريم. لو سبحان الله، بس قدر الله سبحانه وتعالى أن توفي هذا الرجل لأنه يكمل التفسير، لو أكمل هذا التفسير لكان من أعظم التفاسير التي كتبت في التاريخ الإسلامي، وفاقت الظلال في زمننا المعاصر. طبعا ظلال تعرفون له مكانة عليا من جهة اللغة والبيان وكذا، لو أكمله لكان من أروع الكتب النبأ العظيم. طبعا هذا الكتاب النبأ العظيم هو عبارة عن كتاب واحد بالمكتبات موجود، أي إنسان بيستطيع يحصل عليه. اسمه النبأ العظيم، في مقدمات في التفسير، تمام؟ فيعني حاولوا تجيبوا الكتاب وتقرؤوه. يقول، اسمع إلى هذا الكلام ما أجمله والله كالذهب. يقول عن أسباب تسمية القرآن بما سمي به، يقول طبعا نقتبس منه بعض الأشياء. يقول: روعية في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعية تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. إذن روعية في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد. تمام؟ إذن يعني يقول آني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تمام؟ ثم أحلى الكلام، يقول أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تمام؟ ثم يقول فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب. شو الكلام، شو دقيق. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة لنا، اسمع، بكاتب، تمام، بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. ما شاء الله، جميل. يقول وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، فلم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التبديل والتحريف وانقطاع السند. ما شاء الله، كلام والله جميل جدا. يعني الآن يقول وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها. طبعا بيتها واضح، حلية التلاوة يحليها يجملها ويزينها، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. طبعا ذكرنا قبل قليل شو الفرق بين الحق والمستحق. الحق هو الصفات اللازمة للفعل للحرف، لازمة لا تفارقه أبدا. حرف مثلا استعلاء، حرف شدة، حرف مثلا إطباق، أي ما تفارقه أبدا. المستحق هو الصفات العارضة التي تعرض للحرف وتفارقه أحيانا، مثل كما قلنا الترقيق والتفخيم. يعني الراء مرة تفخم ومرة ترقق، هذه يسمى مستحق. تمام؟ ولكن أنا هذه يعني اجتهاد مني إخواني بهذه الكلمة، ولا تؤخذ هذه وتدون في الكتب أو ما شابه، ولكن أنا اجتهادي هذا الشخصي من خلال الصفة هي الصفات من كل صفة، إن كان صفة عارضة أو صفة أصلية. تمام؟ والله أعلم. أما المستحق هي برأيي أنه الزمن. تمام؟ الزمن زمنها، لأن الأزمنة تختلف. تمام؟ المد مثلا تارة يمد 5، تارة 6، تارة 2. تمام؟ مثلا الغنة مرة النون نزيد عليها، مرة نقصر. تمام؟ إذا كان في الإظهار تكون الغنة سريعة، وذكرنا في الدرس الماضي مراتب الغنن. تمام؟ إذن أيضا الحروف الرخوة يكون زملها زمن أكثر من الحروف المتوسطة، والحروف المتوسطة أكثر زمن من الحروف الشديدة. تمام؟ فهذه والله أعلم. الآن ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. تمام؟ ورد كل واحد لأصله، يعني كل حرف من الحروف يخرج من مخرجه. ثم يقول واللفظ في نظيره كمثله. هذه كثير من الناس يخطئون بها. شلون يعني؟ يعني بعضهم يقرأ المد المنفصل مثلا أو المنفصل، تمام، يقرأه في بداية القراءة حركتين، في نصف القراءة يقرأه 4، بعد شوي يقرأه 5 حركات. هذا لا، إذا بدأت القراءة بطريقة يجب أن تتابع بها. مثلا بعضهم يقرأ بالتحقيق، بعد قليل يبدأ بالتدوير وبالحذر في نفس القراءة. لا، أيضا بعضهم مثلا المد العارض للسكون مرة يمده 6 حركات، مثلا الحمد لله رب العالمين، بعدين يقول لك الرحمن الرحيم، أعطاها حركتين أو 4. تمام؟ هذا إذن هذا خطأ. فيقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني كل القراءة كما هي إن كان المدود أو كان الغنن أو ما شابه. تمام؟ ثم يقول مكملا، هون شايفين في رقم 1 هون مكملا لأنها أصلها إما مكملا أو مكملا، هكذا ابن الجزري رحمه الله يعني وضعها في الأصل، مكملا من غير ما تكلف، من غير ما تكلف يعني من غير تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. إذن مكملا تمام يعني تعطي حقه من غير ما تكلف، لا يتكلف الإنسان بالقراءة وإخراج الحروف. بعضهم يقرأ القراءة تجد يعني تجده وكأنه ينحت في صخر، ثم قالوا مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. تمام. طبعا هون الآن لح نقف قليلا على موضوع كما قلت لكم قراءة القرآن بالألحان، حكم قراءة القرآن بالألحان. طبعا عندي أنا الآن في أقوال علماء كثير، سننقل ونحقق المسألة حكم قراءة القرآن بالألحان. في عندي كتاب اسمه البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، تمام، وهو لفضيلة الشيخ الدكتور شيخنا شيخ أيمن سويد، تمام، اسمه البيان، اسمه البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. أيضا هناك كتاب جميل صدر حديثا يعني أخ مصري هو يعني جزاه الله خير، اسمه الشيخ سيد بن مختار أبو شادي، وهو أظن مدير معهد رحمة الرحمة، مدير معهد الرحمة العلمي الأزهري للقرآن الكريم، جزا الله خير، اسمه سيد بن مختار بن أبو شادي. إذا أظن الكتاب تجدونه في المكتبات بمصر، يعني أظن أنه متواجد، يعني طبع حديثا، يعني اسمه حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان، ثم يذكر فتاوى وأقوال العلماء في ذلك. إذا اسمه يلي بيحب يسجله يجيبه الكتاب، هو عبارة عن كتاب صغير يعني ليس كتاب كبير، جاء فيه يعني أقوال كثيرة، اسمه حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان. طبعا سأقرأ عليكم بعض الأمور التي جاءت في هذا الكتاب حتى ومن غيرها حتى يتبين لنا يعني حكم هذه المسألة التي يعني ضلت بها أفهام ما كان لها أن تضل، وزلت بها أقدام ما كان لها أن تزل. تمام. يقول في البداية اللهم صل على سيدنا محمد، يقول إمام عالم الدين السخاوي في منظومته، يقول رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. إذن رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. طبعا بس قبل ما أبدأ أنا خلوني أتكلم بس عن موضوع اللحون. هناك لحن يسمى لحن جلي، وهناك يسمى لحن خفي، تمام، وكلكم أظن تعرفوا موضوع اللحن الجلي واللحن الخفي. طبعا اللحن الجلي هو اللحن الظاهر، لحن من اسمه يعني لحن ظاهر، الظاهر هو خطأ يظهر على الألفاظ فيخل بالقراءة، فيخل بالقراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. إذن يدخل على الألفاظ، تمام، إما بالحركات أو بتغير كلمة حرف بدال حرف، تمام. مثال، تمام، مثال، خلونا نضرب أمثلة حتى يتوضح المعنى. ممكن يبدأ الحرف مكان حرف، تمام، مثل كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة الضالين مثلا، الضاد يبدلها بالضاء، تمام، مثلا وجوه يومئذ ناظرة بالضاء إلى ربها ناظرة، فيجعل الضاد ضاء، يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شو استفدنا؟ المعنى كله اختلف، الأولى كانت ناظرة من النظرة، تمام، أصبحت ناظرة، تمام، فاختلف المعنى. أيضا مثل التاء يبدلها بتاء، مثل كلمة قانتين يقول قانطين، قانطين، الفرق بين القنوت والقنوط كالفرق بين السماء والأرض، تمام. إما أحيانا بغير الحركة، تمام، وإذ مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذا بالعكس صارت وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تمام، شايفين المعنى كيف اختل، هذا من جمال وروعة اللغة العربية الحركات، تمام، مثل صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت أنعمت، اختلف كل المعنى. أيضا إذا هي قلنا أول شيء إبدال حرف بحرف، بعدين قلنا إبدال حركة تغير حركة. الأمر الثالث ممكن يعني يزيد حرف أو ينقص حرف، تمام؟ مثل إشباع الحروف، المد مثلا هذا زيادة، تمام؟ أو تعطي غنى أخرى. إذا هذا يسمى لحن جلي ظاهر. طيب ليش سمي جلي؟ يعني هذا اللحن يستطيع أي إنسان يعني عنده علم بسيط بالقرآن أو إنسان ممكن عامي يسمع هذا الكلام يعرف أنه في خطأ، مثل كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، ما يقبلها لا إنسان جاهل ولا إنسان عامي، تمام؟ فظاهر هذا لكل الناس. وهناك لحن يسمى خفي، تمام؟ وهذا لا يعرفه إلا القراء يعني اللي عنده علم بالقراءة، مثل يعني هذه مثل ترك الإدغام، مثل مثلا كرر الراء، عدم إتمام الحركة، اختلاس بعض الحركات، هذه لا يعرفها إلا الحذاق من القراء، تمام؟ فهذا يسمى إذن اللحن الجلي واللحن الخفي. بس اعذروني بس اشرب قليلا من الماء من بعد إذنكم. بسم الله. الآن الحمد لله ننتقل إلى أقوال علماء السلف. علماء السلف ماذا قالوا في موضوع قراءة؟ طبعا إخواني نحن أي مسألة محدثة، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، أي مسألة محدثة نحاكمها إلى ماذا؟ إلى العقل؟ لا، نحاكمها إلى العادات والتقاليد؟ لا. بعضهم يقول يعني أصبح الأمر يعني شو بيقولوا يعني أنه منتشر ومتعارف عليه بين الناس. طبعا لا، هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام غلط، تمام؟ بعضهم بيقول يعني عم الأمر، عم خلاص معناته، يعني شو عم؟ يعني لا إله صرفة، مثل يعني كلكم الآن جديدا سمعتوا موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، الأخ اللي بيطلع على قناة اقرأ، يعني مو تشهير وإنما الكل يعني أصبح الموضوع يعرف موضوع برنامج خدعوك فقالوا، صح؟ الآن طلع علينا بمسألة جديدة، هي مسألة قراءة القرآن، قراءة اللهم صل على النبي، لا الموسيقى، تمام؟ قبل أتكلم عن البدعة، الآن تكلم عن الموسيقى، يعني إنه هو للأسف بيحط حاله إنه أنا والله أنا إنسان منصف، أنا حيادي، لح نشوف آراء الفريق الأول وآراء الفريق الثاني ونشوف أي الأرجح، فعاد يناقش المسألة. أنا والله ما شفت الحلقة يعني بصراحة، ولكن نقلت إلي وسمعت ردود العلماء عليه، فقال إنه وقف إنه جاب أدلة الذين يحرمون فقط أربع أدلة وكلها ضعيفة وكلها، وجاب أقوال يعني المبيحين، تمام؟ الذين يبيحون المعازف والأغاني، ثم مال إلى الرأي الثاني، قال شايفين يعني أنا منصف وأنا محايد، فالعلماء ردوا عليه، ومنهم الشيخ أبو إسحاق يعني جزاه الله خير، تمام؟ حتى الشيخ أنا من أعجب وأفضل الردود التي سمعته عليه، وأدعوكم أن تسمعوا هذا الرد. الشيخ الدكتور مازن السرساوي طلع على قناة الناس، تمام؟ رد عليه أظن بأربع محاضرات، أنا سمعت تنتين والثالثة يمكن هلأ نزلوها جديد على موقع الطريق إلى الجنة، تمام؟ وهذا الرابط خذوه حفظوه عندكم هذا الرابط، بس مو تسمعوه هلأ وأنا عم بحكي، تمام؟ بتسمعوا يعني بعد الدرس بتشوفوا الرد العلمي كيف، تمام؟ بتشوف رد العلماء كيف بيردوا على أهل الأهواء وأهل البدع، تمام؟ هو ما كان منصف أبدا، بالأصل هو جاي عنده برنامج ومشروع بده ينفذه، تمام؟ فشو قال؟ قال انه الامر عم وانتشر، الامر صار يعني وين ما كان، وين ما بتروح، بالمول بتلاقي موسيقى، بالسيارة، بالمترو، بالميكروباص، وين ما كان. فيعني فشيخ مازن سرساوي بيقول له يعني اذا كان هيك يعني هل نجد له صرفة؟ يعني بكرة اذا بنقول له والله الربا انتشر نجد له صرفة؟ يعني منحلله الشرب الخمور صار وين ما كان نجد له صرفة، تمام؟ فكان كلام رد رائع ودقيق وفي علم، تشعر عم يتكلم بعلم ومراجع، وعم يعني يري كيف أن طبعا هو الأخ اللي عم يتكلم فعلا، أنا مرة من أول ما طلع البرنامج شاهدت حلقة أو حلقتين، فرأيته أنه رجل فارغ، يعني ما عنده علم بصراحة، ما عنده علم أبدا، فيعني عرفت أنه حد عم يكتب له هالكلام هاد يلي عم يتكلمه، لأن مو أهل الأصول هو، تمام؟ فهو مسكين يعني، هذه الحلقات تكتب له كتابة، حتى أنهم يلبسون عليه، حتى الدكتور مازن سرساوي هذا الرابط فبيسمي الحلقات يقول له، هو البرنامج اسمه خدعوك فقالوا، خدعوك يعني مين خدعونا نحن؟ فالشيخ السرساوي رد عليه فيقول بعنوان الحلقات: بل خدعوك أنت، أنت المخدوع، عم يكتبوا لك الحلقات حتى بيقتطعوا من بعض أقوال بعض العلماء الكلام اللي هم يريدونه، تمام؟ حتى من الكلمات اللي نقلت أنه قالوا هذا الإمام البخاري يجيز أو ما شابه أنه الموسيقى، ما قال الكلام البخاري، تمام؟ نقل بس: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وجاء بأصول ما متعارف عليها من علماء الأصول، ويقطع الكلام. والشيخ مازن يعني جزاه الله خير يبين أنه كيف عم يقطع من الكلام، ويبين الكلام متواصل، قول الشوكاني وقول ابن حزم، قول البخاري وقول ابن حجر، كيف أنه قول هذا ابن حجر، ليش عم تنسبه للبخاري؟ البخاري ما ذكر أي شيء، ذكر الحديث ومشي ما علق عليه، تمام؟ فيعني الرد كان جميل. فهذا اللي عم نبتلى فيه في بهذه الأيام، أنه عم يطلع عنا دعاة جدد وكأنهم عندهم مشاريع يا أخواني، بصراحة كأنه يعني أقولها بصراحة، عندهم مشاريع عم ينفذوها ويمشوا. هذا الرجل اللي عم يطلع الآن، كل الدعاة الجدد يعني ما أصل علم، ما عنده، ما ثنى ركبتيه بين يدي العلماء، كيف أنت عم تطلع وتتكلم؟ يعني إذا عندك كلمتين حلوين وبتعرف يعني تلف الناس أو كذا تتكلم، سبحان الله. يعني تعجبني كلمة لسفيان الثوري يقول: ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها بها، ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها بها. ويقول: إنما يهلك الناس رجلان، نصف عالم ونصف طبيب، نصف عالم ونصف طبيب، فأما نصف العالم فيهلك دين الناس، وأما نصف الطبيب فيهلك بدن الناس، تمام؟ نصف العالم يهلك دين الناس، ونصف الطبيب يهلك بدن الناس. فالآن ابتلينا الآن نحن بأنصاف العلماء، بأنصاف العلماء، يا ريت أنصاف علماء، يعني لو نص عالم الآن بمشي الحال، أما ما في أبدا. يعني أنا والله بعرف أتكلم شوي ولساني حلو وطليق، وبعرف قوة الحجة والبرهان والبيان، وبطلع بخبص أحاديث ضعيفة على موضوع على تمام، فهذا الكلام ما بيجوز. فبنرجع للقول اللي أنا قلته بالأصل: أي مسألة محدثة الآن نرى ما أقوال السلف، تمام؟ نعم سيدنا بهاء قال نفس قولك هذا يا شيخنا. طبعا أخي الكريم شيخ بهاء، هذا الكلام مو أنا بس أقوله، ولا الشيخ أبو إسحاق، أي عالم، يعني مو أنا، ما لست من العلماء، طبعا أي طالب علم لو صغير صغر بيتكلم نفس الكلام، لأن هذا منهج أخي، هذا ليس علم وإنما منهج اللي عم أتكلم فيه. أنا ما تكلمت ولا شيء من العلم، تمام؟ ما يعني قارنت ودخلت بالأصول، أنا أتكلم عن منهج، الكلام اللي تكلمته هذا منهج، منهجنا أنه أي شيء نحيلها للعلماء المؤصلين للعلم، ليس فقط أنه بس أتكلم كلمتين صرت عالم وبعرف أقنع الناس بطريقة. هلا أجيب واحد نصراني بيقنعك بدينه، إذا واحد إنسان ما عنده علم بيقنعه، أي إنسان جيب واحد نصراني عنده بيعرف يتكلم وكذا بيقنعه، لإنسان ما عنده علم، تمام؟ من أنه وراء من يكتب له، أقصد ما قال أنه وراء، تمام؟ أنا عم أقول أنه فعلا اللي بيكتب له، طبعا هذا الأمر أخ بهاء أنت أظن ما رأيته، تمام؟ ما رأيته لهذا الشاب اللي عم يطلع. أي إنسان منكم هلأ الآن اللي بيتابع حلقة من حلقاته بيعرف أنه مو هو اللي عم يكتب الحلقات، لأنه عم يفوت بغمار، يعني يركب جواد، يعني كما يقولون جواد العجب، تمام؟ ويجيب كتب ويكومها قدامه هكذا كتب. يعني الآن نحن أخواني ما نستغيبه الآن، نحن الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا وله، ولكن عم نحكي عن المنهج الخطأ، يعني الرجل ممكن يكون عند الله أفضل منا، تمام؟ ولكن نحن نتكلم عن المنهج، تمام؟ بيأتي بكتب ويوضعها أمامه ويقول هذا كتاب مثلا المغني، شوفوا كتاب، حتى ذكر الشيخ مازن يقول عم يحكي إحدى الحلقات وأتكلم عن البدعة أو ما شابه، أحضر كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، وعند تلك الحلقة شو قال للناس؟ قال يا شباب، هو طبعا بيخاطب الشباب أنه بسنه وكذا، لازم هاي الكتاب موسوعة الفقهية يجب أن تكون في كل بيت، تمام؟ يجب أن تكون في كل بيت، ويجب أن كل يقرأها أهل البيت، واللي ما عنده الموسوعة الفقهية وما يستطيع يشتريها يتشارك هو وأصدقائه يشتروها وهامة وكذا، وزكاها، طبعا هي قيمة جدا، طيب، واستدل بها. طيب ليش وأتكلم على الموسيقى والأغاني ما استدل بها مع أنه هي هامة عنده؟ لأنه ما بتوافق هواه، تمام؟ لا توافق هواه لأنه هي فيها عكس ما يبقى بيقول هو، هي تحرم الغناء والموسيقى. شايفين كيف اللعب بالدين يا أخوان؟ أنا وقت بدي أحكي بدي أجيب أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. أيضا مسألة ثانية، هذه المسائل اللي عم يفوت فيها لو عرضت على على على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، تمام؟ مع أنه الأمر طبعا هذا مفروغ منه عند السلف ويعني عصر فوق عصر، يعني ورد التواتر عن العلماء بتحريم هذا الأمر، ورد التواتر تمام والإجماع على التحريم كل عصر من العصور، تمام؟ ولكن يعني دخل بمتاهات وفي يعني أنفاق ضيقة لا تخرجه أبدا. كيف دخلت أنت وقلت أنا والله لحقارن ونخرج من هاي المسائل العلماء بتدخل فيها وبتضيع، كيف أنت؟ فأيضا قلت أنا مثل ما قلت للشيخ بهاء أنه أي إنسان بيتفرج على الحلقة بيتابع حلقة كاملة بيعرف أنه هذا الكلام مو كلامه، تمام؟ صوت مو واضح أخواني، تمام؟ فالكلام هذا مو كلامه، أي واحد طالب علم صغير بيتفرج عليه بيعرف أنه هذا الكلام منقول له وعم يقرأ وحتى بيخربط بعض الكلمات وما شابه يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا قبله، تمام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا قبله، ويعني نسأل الله أن يهديها ويستفيد من هذه النقاشات التي يتكلم بها العلماء. ولكن للأسف يعني عم نرى أن بعضهم يعني يزداد يعني يعني ماذا يقولون، يعني بيزداد عجب بنفسه كلما رد عليه العلماء أنه أنا شيء يعني شوف يردوا عليه مين أبو إسحاق ومين محمد حسان ومين فلان، هاي المشكلة هيك عم يقولوا مين فلان، لا إله إلا الله، كيف مين فلان وكيف مين والشيخ فلاني وكذا. فسبحان الله يعني. فخلونا نرجع لمسألتنا، أقوال العلماء والأئمة في موضوع القراءة بالأحال. طيب بنرجع نحن للأصل اللي أصلناه نحن. طبعا قلت أنا ليش دخلنا بهذا الموضوع، أنه أي مسألة محدثة منعيد لها أقوال السلف، تمام؟ ولا نأخذ العقول يعني. تفضل أخي، تفضل إذا عندك سؤال تفضل اكتبه، من إذا ضمن الكلام منجيب عليه إن شاء الله. حذيفة بن اليمان، أو خلونا عن روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه سمع عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا، فترك عمر التطريب بعد، تمام؟ طيب وروي عن القاسم بن محمد، هذا محمد ابن أبي بكر الصديق، يعني أبو بكر يكون جده رضي الله عنهم، أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، تمام؟ طرب، فأنكر ذلك القاسم وقال يقول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، تمام؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تمام؟ يقول ما الفرق بين التجويد والترتيل؟ التجويد هو جزء من الترتيل، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام علي رحمه رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، اكتبوها يلي بيستطيع الآن. الترتيل قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الإمام علي رضي الله عنه الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تمام؟ تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أيضا هنا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، بس في كلمة أنا عجبتني جميلة بالنسبة لسؤالك على موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع الترتيل إن شاء الله لاقيها. الشيخ محمد رشيد رضا، أظن محمد رشيد رضا هو الذي قال الكلمة ولا غيره، دقيقة، عن موضوع الترتيل والرتل. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة كتير عجبتني أنا عن موضوع الترتيل إن شاء الله، تمام. محمد رشيد رضا، تمام، يقول أما ترتيل القرآن، شوف الترتيل قال هو من الرتل بالتحريك، وهو انتظام الشيء واتساقه وحسن تنضيضه، تمام. يقال ثغر رتل ومرتل إذا كانت الأسنان حسنة وحسنة النظام والتنضيض، يعني كله على نفس السياق، هذا إذن معنى رتل باللغة العربية، تمام؟ رتل معناته شيء منتظم ما في طلعة ونزلة وكذا، تمام. هذا هو يعني والله أعلم. الإمام أحمد رضي الله عنه في حديث لعابس الغفاري رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا. ماذا يقول؟ بادروا بالموت ستا، بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، تمام، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. ثم يقول: ونشوا، ونشوا يعني ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. إذن ماذا يقول؟ ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها، تمام. شوف هالكلام ما أجمله. طبعا بتذكروا من فترة حوالي شهرين أو ثلاثة طلع على قناة الناس والحكمة والرحمة الدكتور أيمن سويد والشيخ المعصراوي، هل أحد رأى المقابلات؟ كانوا يتكلمون عن موضوع القراءة بالألحان وبدعة هذا الأمر. طبعا لماذا هذا الأمر؟ بناء على البرنامج الذي خرج في قناة الفجر، قناة المزمار الذهبي، المزمار الذهبي، وبدأ يعني أخذ منحا غير المنحة الذي بدأه، وأصبح الأمر يعني سبحان الله يعني خرج عن موضوع قرآن، أصبح يعني شيء يعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم يعني على هذه. فطلب مني أن ألقي مداخلة، يعني طلب مني أن ألقي مداخلة على قناة الرحمة، فألقيت مداخلة يعني، وإخواني اللي بحب الرابط المداخلة، هذا رابط المداخلة، فاحفظوه عندكم واسمعوا بعد بعد الدرس إن شاء الله، هذه رابط المداخلة. تمام. فهذا كلام الإمام أحمد، الحديث الذي رواه الإمام أحمد. يقول ابن كثير رحمه الله يقول: فأما إن خرج به يعني قراءة القرآن إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه بحجر مرسلا بحزن، تمام. وقال كعب: لا يقرأن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العازفات بعزفهم، ومن حداث الإبل لإبلهم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا إله إلا الله. وقال الإمام أحمد: القراءة بالألحان محدثة. وروى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا تعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وأخرج الدارمي بسنده أن سالما البيدق قدم المدينة فقام يصلي بهم، فقيل لسالم: مولى عبد الله بن عمر، لو جئت فسمعت قراءته، يعني قراءته جميلة، تعشو في أقبل اسمع القراءة. فلما كان بباب المسجد سمع قراءته، يعني سالم مولى بن عمر، ثم رجع وقال: غناء غناء، يعني هذا عم يغني، شو عم يساوي، يطرب الناس. وابن بطة العكبري يقول أن من بدع القراءة من قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، تمام. ابن الجوزي رحمه الله طبعا في له كتاب اسمه صيد الخاطر، كتاب رائع جدا من أروع الكتب، وهناك كتاب أيضا اسمه تلبيس إبليس، كيف يلبس على القراء، كيف يلبس على العلماء، كيف يلبس على الزهاد، يعني يريك أنماط مختلفة. في كتابه تلبيس إبليس يقول: من تلبيسه على الوعاظ والقصاص، فقال: ومنهم من يتحرك الحركات التي توقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي أخرجوها اليوم مشابهة للغناء فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل، يعني القارئ يطرب والقاص ينشد الغزال. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. تمام. وقال أيضا: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص في على ذلك مالك والشافعي وأحمد. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا هذا نقله الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، كتاب الآداب الشرعية، هذا كتاب أيضا جميل وماتع يعني. طبعا الموضوع إن شاء طويل شوي، فإن شاء الله يعني نترك تكملة البحث، خلونا نتركه للدرس القادم. بصراحة يعني أنا تعبان اليوم شوي، سامحوني. يعني نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، والدرس القادم إن شاء الله ظننت أنا أنه ننهي يعني الدرس، فقدر الله أنه ما استطعنا أن نكمل. فيعني هذا الذي تحدثنا عنه الآن، وصلنا إلى مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. إن شاء الله في الدرس القادم نسمع يعني نكمل يعني الكتابين، ونبدأ ب يعني الأبيات التي تليها. هناك أقوال الأئمة الأربعة، وأقوال العلماء، وأقوال الفقهاء، ولا عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، ويعني ودكتور وهب الزحيلي، وعلماء كتير يعني من الشام ومن مصر ومن السعودية ومن السلف، يعني من المحدثين ومن القدماء يعني جزاهم الله خيرا في هذا الموضوع. يعني خلاص الكلام أنه يجمعون شبه إجماع على تحريم القراءة يعني بالقرآن، وأقل الأمر أنه يعني اللهم صل على سيدنا محمد فيه الكراهة. تمام. موضوع كراهة. أما إذا يعني اقترب من أهل الغناء والتطريب فهذا الكل يجمع على أنه والله أعلم حرام. طبعا هذا الذي أحببت أن أقوله، وسامحوني وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.